شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا فيما سبق أدلة الخوارج وبينا الرد عليهم، وذكرنا أدلة القدرية والرد عليهم، وذكرنا أدلة الروافض والرد عليهم، وبقي أن نذكر أدلة المرجئة، فإن المرجئة أيضا لهم أدلة في إرجائهم الذي ذهبوا إليه. وما من مبطل ولا مبتدع إلا وينزع بدعته بنوع دليل، ما من مبطل ولا مبتدع إلا وينتزع بدعته بنوع دليل، لكنه يضل في فهمه لهذا الدليل. إما أن يكون ضلاله في أنه فهم الدليل على غير وجهه، أو أن يكون ضلاله في أنه أخذ جانبا من الأدلة وطرح جانبا آخر من الأدلة. المرجئة كغيرهم من أهل البدع استدلوا واحتجوا بأدلة وحجج. من أول أدلة المرجئة في قولهم أن الأعمال غير داخلة في قولهم أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، قالوا إن الله عز وجل فرق بين الإيمان وبين العمل، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قالوا فالله عز وجل فرق بين الإيمان وبين العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا والواو في لغة العرب تدل وتفيد المغايرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حينما تقول جاء محمد وزيد، هل محمد وزيد شيء واحد أو أحدهما جزء من الآخر؟ المرجئة قالوا كذلك هنا في هذه الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعلمنا من هذه الواو أن الإيمان ليس هو العمل، وأن العمل ليس هو الإيمان، وأن الإيمان ليس جزءا من العمل، وأن العمل ليس جزءا من الإيمان. هكذا احتجوا، ونجيب عليهم بما أجاب به أبو عمرو على عمرو بن عبيد حينما قال له من العجمة أثيت، من العجمة أثيت. الواو في لغة العرب لها استعمالات واستخدامات، لها استعمالات واستخدامات. من استخدامات الواو ومعانيها في لغة العرب المغايرة بين الشيئين، المغايرة بين الشيئين، هذه من معاني الواو في لغة العرب، كقولك جاء محمد وزيد. كقول الله عز وجل جبريل وميكال، جبريل ليس هو ميكال، وميكال ليس هو جبريل، وميكال ليس جزءا من جبريل، ولا جبريل هو جزء من ميكال. هنا الواو أفادت المغايرة بين الشيئين. من معاني الواو العطف على الصفة، العطف على الصفة، قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هما إلهان أم إله واحد؟ على قول المرجئة كم يكون هنا من إله؟ ثلاثة. والذي أخرج المرعى، على قول المرجئة يكون هنا ثلاثة آلهة، إذا اعتبرنا أن الواو تفيد المغايرة فهنا أيضا آلهة ليس إله واحد. إذن هناك إله خلق فسوى، وإله آخر غير الأول قدر فهدى، وإله ثالث أخرج المرعى. هذا على قول المرجئة أن الواو تفيد المغايرة دائما، وهذا باطل، هذا من عطف الصفة، هذا من عطف الصفة، وهو إله واحد سبحانه وتعالى، وما من إله إلا إله واحد، هكذا قال رب العالمين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. ف فالذي أخرج المرعى هو نفسه الذي قدر فهدى، وهو الذي خلق فسوى. وهذه الواو من عطف الصفة، أيضا من معاني الواو في لغة العرب عطف البعض على الكل، عطف البعض على الكل، ومن وإضافة الجزء إلى الكل. قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال ما علاقتهم بالملائكة؟ هما جزء من الملائكة، جبريل ملك من الملائكة وميكال ملك من الملائكة. فقول الله تعالى هنا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال هذا من عطف البعض على الكل، من عطف البعض على الكل، فإن جبريل وميكال من الملائكة. لكن دائما يعطف الله البعض على الكل لمزيد تخصيص البعض لبيان أهميته في أمر من الأمور. لماذا ذكر الله جبريل وميكال ولم يكتفي بقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين؟ لماذا فصل الله تعالى بعد ذلك قال وجبريل وميكال؟ الجواب أن هذا التفصيل لفائدة. دائما عطف البعض على الكل لا يكون عبثا، وإنما يكون لفائدة. الفائدة هنا والسبب أن كفار قريش كانوا يؤمنون بميكال الذي وكله الله عز وجل بإنزال المطر، ولا يؤمنون بجبريل الذي وكله الله عز وجل بإنزال الوحي. فكانوا يحبون ميكال ويبغضون جبريل. كانوا يحبون ميكال لأنه ينزل عليهم المطر وهم يحبون المطر، ويكفرون بجبريل لأنه أنزل عليه أنزل من السماء الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله تعالى أن يبين أن جبريل وميكال هما عند الله عز وجل ملائكة وسواء. فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم فصل في هذه الأسماء التي وقع فيها النزاع عند من؟ عند كفار قريش. فقال وجبريل وميكال، أي شأنهم شأن غيرهم، من عادى جبريل كمن عادى ميكال ومحمد، وكمن عادى الملائكة، وكمن عادى الرسل، وكمن عادى رب العالمين، لا فرق. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وأراد الله عز وجل أن يبين التلازم بين جبريل وميكال، من عادى ميكال فهذا يعني عداوته لجبريل، ومن عادى جبريل فهذا يعني عداوته لميكال. وكذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذنا من النبيين. هل النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى هم ليسوا من النبيين؟ على قول المرجئة أن الواو تفيد المغايرة، فهذا يعني أن هؤلاء الأنبياء الخمسة ليسوا من النبيين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. على قول المرجئة هؤلاء الأنبياء أو هؤلاء الخمسة ليسوا من النبيين، وهذا لا يقول به أحد، هم أيضا لا يقولون ذلك، هم لا يقولون ذلك. الواو هنا كانت من باب عطف البعض على الكل، وذكر الله تعالى هؤلاء الخمسة لأنهم أولي العزم، لأنهم أولي العزم، تنبيها لفضلهم وعلو مكانتهم ودرجتهم، وأنهم أولي العزم من المرسلين. إذن الواو لا تفيد المغايرة على كل حال. فقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الواو هنا من باب عطف البعض على الكل. فالعمل من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ العمل عند أهل السنة من الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا، لماذا ذكر الله العمل من بين بقية أجزاء الإيمان؟ قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد. لماذا ذكر الله العمل تحديدا؟ لأن أكثر ضلال الناس في باب العمل، سواء ضلالا عقائديا أو ضلالا عمليا، ضلال الناس في باب العمل، اختلاف المرجئة والخوارج والمعتزلة مع أهل السنة في العمل. والفرق بين المتقين وبين الفاجرين في العمل، أليس كذلك؟ الفرق بين المتقين وبين الفجار، هذا يقوم الليل وهذا لا يقوم الليل، هذا يصلي وهذا لا يصلي، هذا يصوم وهذا لا يصوم، هذا لا يزني وهذا يزني، هذا لا يسرق وهذا يسرق. أعظم الفرق بين الناس وتباين درجاتهم في الجنان إنما هو في باب الأعمال، أكثر الفرق بين الناس في هذا الباب، وإن كانت هناك فروق في الأبواب الأخرى، لكن أكثر ما يفرق بين الناس باب الأعمال، سواء باب فعل الأعمال الصالحات أو باب فعل الأعمال المحرمات. فصفة أهل الإيمان الذين هم أعلى درجة عند الله عز وجل أنهم يعملون الصالحات، بخلاف غيرهم الذين يتركون الأعمال الصالحة أو الذين يقعون في الأعمال التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول للمرجئة، وبينا بطلانه وفساد الاحتجاج به. من أدلتهم أيضا المرجئة قالوا إن هذه الشريعة جاءت متدرجة، لم تفرض كلها في لحظة واحدة، فأول ما خطب الناس خطبوا بقول لا إله إلا الله فقط، أليس كذلك؟ معي؟ قالوا فلو كان العمل جزءا من مسمى الإيمان لخوطبوا به مع أول خطاب. حديث معاذ بن جبل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا لو كان العمل فعلا داخلا في مسمى الإيمان وجزءا من الإيمان لخاطب الله عز وجل به، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يخاطب أهل الكتاب بالعمل مع قول لا إله إلا الله مباشرة. معي يا أخوان؟ واضح أم ليس بواضح؟ المرجئة يقولون إذا كان العمل جزء من الإيمان فلماذا لم يخاطب به الناس مع قول لا إله إلا الله مباشرة؟ تأتي بالرجل الغير مسلم نصراني يريد أن يدخل في الإسلام، على طول تقول له قل لا إله إلا الله وصلي وزكي وحج وصم واترك الزنا واترك شرب الخمر واترك الربا مباشرة من أول لحظة. قال لو كان العمل من الإيمان لكان هذا هو اللازم. قالوا وهذا غير موجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار قريش فقط قولوا لا إله إلا الله، ولم يكن يومئذ فرض إلا هذه الكلمة أن يقولوا لا إله إلا الله أن يوحدوا الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء فرض الصلاة وجاء فرض الصيام وجاء فرض الحج وجاء فرض الزكاة وبقية شرائع الإسلام. الرد عليهم أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ينزل بقدر ما يشاء ويحدث من أمره ما يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، رواه البخاري. هذا أولا. ثانيا أن هذا الإسلام، أن الإيمان، نحن نقول أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان درجات، وأن الإيمان درجات، فالعبد يخاطب بأعلى درجات الإيمان أولا وهو قول لا إله إلا الله، فإن قالها خوطب بعد ذلك بما هو دونها، وشرائع الإسلام نزلت بحسب طواعية الناس واستجابتهم، فأولا خوطبوا بقول لا إله إلا الله، فلما قالها جاء جزء من الناس من الصحابة رضوان الله عليهم، جاء بعد ذلك التكليف بالذي بعده بفرض الصلاة، ثم جاء التكليف بفرض الصيام، ثم كلفوا بالزكاة، ثم كلفوا بعد ذلك بحج بيت الله الحرام. فليس في هذا مستدل لهؤلاء المرجئة. استدلوا ثالثا، قالوا إذا كان العمل داخل في مسمى الإيمان فكيف تقولون في الذي أسلم حديثا دخل في الإسلام الآن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعد ساعة مات، هل عمل شيئا من أعمال الإيمان؟ العمل لم يعمل، يقولون هذا لم يعمل شيئا قط، لم يعمل شيئا قط، ومع ذلك تقولون بأنه يدخل الجنة، فكيف يكون العمل داخل في مسمى الإيمان مع أن هذا لم يعمل خيرا قط؟ والجواب أن هذا الذي دخل في الإسلام حديثا فعل ما أوجبه الله عز وجل عليه في هذه اللحظة، وهو قول لا إله إلا الله، لأن بقية أركان الإسلام لها أسباب، والشيء لا ينعقد إلا بانعقاد سببه، فلا يمكن له أن نقول له صم رمضان ورمضان لم يأتي بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. لا يمكن هو أسلم في شوال ونقول له صم رمضان، هل جاء رمضان؟ لم يأتي رمضان، لكن إذا جاء رمضان ورأينا الهلال قلنا له يا مسلم يجب عليك أن تصوم رمضان لأن رمضان قد دخل. مات قبل أن يدخل وقت الصلاة، رجل أسلم بعد طلوع الشمس ومات قبل دخول صلاة الظهر، لم يعمل شيئا، نقول أن هذا لم يعمل لأن سبب العمل لم ينعقد، هو قام ما أوجبه الله عليه من العمل فقال لا إله إلا الله ووحد الله عز وجل. إذا زالت الشمس ماذا نقول له؟ نقول له صل الآن الظهر. لماذا؟ لماذا لم نقل له في الساعة العاشرة صل الظهر؟ لأن سبب الظهر لم ينعقد بعد، لا تجب صلاة الظهر إلا بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، أليس كذلك؟ ومن صلى الظهر قبل زوال الشمس ماذا نقول له؟ نقول له أعد صلاتك، نقول له أعد صلاتك. إذن هذا الذي أسلم حديثا يفعل من الواجبات ما انعقد سببه منها، وأما ما لم ينعقد سببه من الواجبات لا يجوز مخاطبته بها. لو جاء رجل إلى إنسان أسلم حديثا الساعة العاشرة صباحا وقال له قم فصل الظهر، ماذا نقول عن هذا الرجل الذي أمره؟ نقول هذا ضال، يريد أن يأمره بصلاة في غير وقتها، ويريد أن يأمره بصلاة لم ينعقد سببها، بل لا نأمره بصلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس، ولا نأمره بصلاة العصر إلا إذا أصبح ظل الرجل كطوله، ولا نأمره بصلاة المغرب إلا إذا غربت الشمس، ولا نأمره بصلاة العشاء إلا إذا غاب الشفق، ولا نأمره بصلاة الفجر إلا إذا طلع الفجر، ولا نأمره بالزكاة إلا إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول، ولا نأمره بالصيام إلا إذا رأى إذا رأينا هلال رمضان، ولا نأمره بالحج إلا إذا دخلت أشهر الحج واستطاع السبيل. معي يا إخوان؟ إذا ليس في هذا حجة للمرجئة بحال من الأحوال. احتج المرجئة أيضا بدليل آخر، قالوا وهي حجة الخوارج أيضا، قالوا الناس قسمان مؤمن وكافر، قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد. قال الناس قسمان، فمرتكب المعاصي أو تارك الأعمال، يعني العصيان إما يكون بترك عمل أو بفعل محرم، صح؟ قالوا تارك العمل إما أن يكون خارجا من الملة، وهذا قول من؟ الخوارج، وإما أن يكون كامل الإيمان، لأن الله تعالى جعل الناس قسمان مؤمن وكافر، إما أن يكون كافر مارق من الملة لا إيمان عنده، وإما أن يكون مؤمنا تام الإيمان. قالوا ونحن لا نقول أنه كافر خارج من الملة، فبقي أن يكون كامل الإيمان، هذه حجتهم. والجواب على هذه الحجة أن الإيمان درجات، هكذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأصل الخلاف بين الطوائف بين الناس في الإيمان في الفاسق الملي، في الفاسق الملي. الفاسق الملي هو المسلم الذي وقع في شيء من المحرمات الغير مكفرة، نسميه أهل السنة بالفاسق الملي. فاسق أي ليس بمتقي، وملي أي هو من ملة الإسلام، فاسق ملي أي هو لا زال في ملة الإسلام لكنه فاسق. الخوارج قالوا لا، ما دام أنه قد فعل شيئا من هذه من المحرمات واستحق بها دخول النار، ومن دخل النار عندهم لا يخرج منها، والذي يخلد في النار هو الكافر فقط، فقالوا هو كافر خارج من الملة. المرجع قالوا لا، لا يمكن أن نقول أن فاعل المعاصي ومرتكب المعاصي مارق من الملة، فبقي أن نجعله كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة قالوا الناس في الإيمان درجات، الناس في الإيمان درجات، ليسوا على درجة واحدة، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعات حقا هكذا بالضد ينقص وهو ذو نقصان. والله ما إيماننا كإيمان الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان عاصينا كإيمان الرسول معلم الإيمان. الناس في الإيمان يتفاوتون، إيماننا ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، بل الناس في هذا الإيمان يتفاوتون. فأعلى هذه الأمة إيمانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليها أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليها في علو الدرجة في الإيمان عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة من مسلمة الفتح وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم الأمثل فالأمثل في إيمانه. لا يمكن أن يكون الناس في الإيمان طبقا واحدا ودرجة واحدة. وأدلة الكتاب وأدلة السنة دالة على أن الناس في الإيمان ليسوا في درجة واحدة. من ذلك أحاديث الشفاعة، فهناك أقوام يدخلون الجنة بلا شفاعة، أليس كذلك؟ أم كل إنسان يحتاج إلى شفاعة؟ هناك أناس يدخلون الجنة بلا شفاعة، من هم؟ أهل الإيمان والعمل الصالح السابقون، هؤلاء يدخلون الجنة بلا شفاعة. من الذي يحتاج الشفاعة؟ قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة لأهل الكبائر هم أحوج الناس لهذه الشفاعة، إما أنهم استحقوا دخول النار فيشفع لهم الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنون فيشفعون لهم عند رب العالمين كي لا يدخلوا النار، وشفاعتهم لأقوام آخرين دخلوا النار فيشفعون لهم ليخرجوا منها. أيهم أفضل، الذي دخل الجنة ابتداء بلا شفاعة أم الذي دخل الجنة بعد الشفاعة؟ الذي دخل الجنة بلا شفاعة أفضل. أيهم أفضل، الذي شفع له فأدخل الجنة أم الذي دخل النار ثم شفع له؟ الذي أدخله الله عز وجل النار بالشفاعة ابتداء بدون، الذي أدخله الله الجنة بالشفاعة من غير أن يدخل النار أفضل ولا شك. فالناس يتفاوتون، ومما يدل على هذا التفاضل والتفاوت في الإيمان أن الجنة 100، قول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، فإذا كانت الجنة متفاوتة في درجاتها وكل درجة من هذه الجنان لها ملؤها سيملأ الله تعالى الجنة، ليس كذلك؟ وكل درجة من درجات الجنان فيها أناس، فتفاضل درجات الجنان دلالة على تفاضل أصحابها، دلالة على تفاضل أصحابها الذين فيها. احتج المرجئة أيضا بحجة أخرى، قالوا كل آية وحديث ذكر فيها تدرج الإيمان وشعب الإيمان وإدخال العمل في الإيمان فإن هذا مجاز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق شعبة، فأعلى قول لا إله إلا الله، الإيمان 60 شعبة، فأعلى قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من الطريق من الإيمان، وإماطة الأذى عمل أم ليس بعمل؟ عمل. قالوا هذا مجاز، هذا مجاز ليس حقيقة. قالوا لأن العمل ثمر من ثمرات الإيمان، فسمي إيمانا مجازا باعتبار أنه ثمر من ثمراته، باعتبار أنه ثمر من ثمراته. والرد على هؤلاء بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث لم يكن موجودا في القرون المفضلة. ما عرف هذا التقسيم عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولا التابعون كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري وقيس بن أبي حازم والزهري وثابت وغيرهم من التابعين، ما قالوا الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولا أتباع التابعين كمالك وسفيان وسفيان وحماد وحماد وغيرهم، ما قالوا الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولا أتباع التابعين كأحمد والشافعي وغيرهم، ما قالوا الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وهؤلاء هذه القرون هم فصحاء العرب، هم فصحاء العرب وأدرى الناس باللغة العربية، ومع ذلك لا يعرف في كلامهم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، بل حتى فطاحلة اللغة سيبوي والخليل بن أحمد الفراهيدي وأبو عمرو وغيرهم من علماء اللغة الأقدمين المتقدمين لما كتبوا في لغة العرب وفي النحو ما قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. ولهذا كان الراجح أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل، وإنما استحدث هذا التقسيم المعتزلة، وهم أول من تكلموا في هذا الأمر وفي هذا الباب. وإنما قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز ليبطلوا الأسماء والصفات، لأنهم يقولون عن الصفات هذا مجاز، كل صفة تستدل بها عليها بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لك هذا مجاز، هذا ليس بحقيقة، ليس المراد الحقيقة، وإنما المراد أمر آخر. فاستحدثوا هذا التقسيم لينصروا به بدعتهم. ولهذا رجح الإمام الإسفرايني أن اللغة ليس فيها مجاز أصلا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، أن لغة العرب لا يوجد فيها مجاز، وإنما هي أساليب لغوية. العرب لديها استخدامات وأساليب في لغتها تعبر بها عن أشياء. ومما استدل به شيخ الإسلام على أنه ليس في لغة العرب حقيقة ومجاز، أن المجازيون يقولون هناك ألفاظ لها معنى وتستخدم لمعنى آخر مجازا، تستخدم لمعنى آخر مجازا، كقولهم رأيت أسدا، قالوا فهذا يقصد به حقيقة إن رأى أسدا حقيقيا، ويقصد به المجاز إن قال رأيت رجل، يقصد بذلك رجلا شجاعا. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يلزم من قولهم أن العرب عقدوا في يوم من الأيام اجتماعا عاما، فجمعوا فيه جميع العرب من كل الأطراف واتفقوا على استخدام ألفاظ معينة لمعان معينة، ثم بعد ذلك من استخدم هذه الألفاظ في غير هذه المعاني التي تم الاتفاق عليها يكون هذا مجازا. هذا احتجاج شيخ الإسلام، ولا يعرف أن العرب اصطلحوا على تسمية هذه الأشياء في مجمع اجتمعوا عليه، بل غالب ما يقع من هذه الاستخدامات في لغة العرب إنما هو من باب الأسماء المشتركة، كالعين تطلق ويراد بها الجارحة التي يبصر بها، وتطلق العين ويراد بها نبع الماء، وتطلق العين ويراد بها شيئا محسوس، يقول ذهب عين، تقول ذهب عين، وذهب تبر، ذهب عين أي ذهب خالص، وذهب تبر أي مخلوصا مخلوطا بغيره من المعادن، وتطلق العين ويراد به الحرف، حرف العين. فهذا من الأسماء المشتركة، هذا من الأسماء المشتركة. وما عدا ذلك فهي أساليب للغة العرب تستخدمها للتعبير عن أشياء. ولهذا اللفظ والكلمة لا يعرف مقصودها بمجردها إلا إذا وضعت في جملة مفيدة. إذا قلت عين، فما المقصود؟ لابد أن تضع هذه الكلمة في جملة فيفهم السامع من سياق الكلام مرادك من لفظة عين. حينما تقول شربت من العين، ماذا يفهم السامع؟ أن هذا نبع ماء، أن هذا نبع ماء. إذا قلت أنت في عيني، ما المقصود؟ داخل عيني، أم المقصود أني أراك، أنني أراك وأنظر إليك معي؟ وهكذا اللفظ لا يعرف معناه ولا تفسر حقيقته إلا بوضعه في جملة مفيدة. حينما تقول أسد، ما المقصود بأسد هنا؟ لا يفهم السامع شيئا. حينما تقول أكل الأسد الغنم، فماذا يفهم السامع هنا؟ يفهم أن هناك حيوانا، الحيوان المعروف الذي اسمه الأسد، وأكل غنما. فاللفظة لا تعرف بمجردها، لا بد أن توضع في جملة ليفهم من سياق الكلام معناها. وهذا يدل على أن الكلام لا يوجد فيه مجاز، لا يدل على أن الكلام لا يوجد فيه مجاز، وإنما هي أساليب في لغة العرب تفهم من سياق الكلام وسباق الكلام ولحاق الكلام. فالكلمة تعرف بما يتقدمها وما يتأخرها من عبارات، عند ذلك يفسر معناها ويعرف المقصود منها. هذه هي أدلة المرجئة، وهذا هو الرد عليها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.